ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شاكرين شاكرين. الأزرق بقصر البدل والنقل والإشباع. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط المتصل. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الأصبهاني بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حمزة بالسكت على المفصول والسكت على المد المتصل. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعقوب بضمها أيديهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أبو جعفر على الوجه السابق بالإخفاء والغنة. ثم لا بتوسط ومد البدل وأوجه العارض.